الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، رسول الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنؤمن بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به سبحانه وتعالى، مناسك الحج والعمرة من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وصلنا إلى القول في الطواف بالبيت. قال نرجد: والكلام في الطواف في صفته وشروطه وحكمه في الوجوب أو الندب وفي أعداده. قال القول في الصفة: والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف واجبا كان أو غير واجب يبتدئ من الحجر الأسود، فإن استطاع أن يقبله قبله أو يلمسه بيده ويقبلها إن أمكنه على ما يحدث من الزحام الشديد، لا سيما في زماننا هذا وحتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأعداد بالملايين لسنة فالأمر بيبقى صعب. ثم يجعل البيت عن يساره، والنبي صلى الله عليه وسلم كما حج وكان يطوف على الناقة، فمعه محجن كهذه العصا التي يمسك بها الرجل العجوز ولها التقوس، فكان يشير إلى الحجر ويقبله فأكثر من وجه حتى لا يتحرج المسلمون، إما أن بيده مثلا، الكلام ده بيبقى في العمرة مثلا أوقات الليل يبقى ما فيش زحام، أو يقبله بفمه أو بيده أو بشيء، أو يشاور على الحجر الأسود ويقبل يده. طيب، ثم يجعل البيت عن يساره على عكس الساعة، يعني عن يساره، وعلى هذه الكعبة هي موجودة هي، فهي على يساره ثم يسير يمينا. تمام. قال ثم يجعل البيت على يساره ويمضي على يمينه فيطوف سبعة أشواط، يرمل في الثلاثة الأشواط الأول ثم يمشي في الأربعة. الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، مش يجري، لا، يبقى بسرعة كده بس الخطى والأقدام مقتربة، إسراع المشي مع تقارب الخطى، لكن الواحد ما بيمشي بيجري بيعمل كده هكذا، ولكن ده متقارب. هذا هو الرمل. ثم يجعل، وقال ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول ثم يمشي في الأربعة، وذلك في طواف القدوم. طواف القدوم هو الذي يشرع فيه الرمل لأنه الطواف الأول، كما قال الشوكاني هذا الذي يشرع فيه الرمل لأنه الطواف الأول. مش الرمل مش في كل الطواف، لأنه في طواف القدوم وطواف الزيارة اللي هو الإفاضة اللي هو الركن وطواف الوداع. تمام. قال الشوكاني: ولا رمل في طواف في غير حج أو عمرة. قال النووي: مثل طواف تحية البيت الحرام. قال: وهذا إجماع لا خلاف فيه، تحية البيت الحرام إنما ليست بركعتين لمن أتى خارج مكة، يطوف هذه السبعة أشواط. في هذا الطواف التي هو تحية المسجد لا رمل فيه. قال النووي: هذا بلا خلاف. تمام. يبقى الرمل في طواف القدوم. تمام. فقال قال الشوكري: ولا يستحب الرمل إلا في طواف واحد حج أو عمرة. قاله الشافعي. طيب، قال: وذلك من في طواف القدوم على مكة، وذلك للحاج والمعتمر دون المتمتع، سيأتي بعد ذلك. وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها وهم المتمتعون، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم. تمام؟ وهيأتي إن شاء الله. قال: وأنه لا رمل على النساء، هذا لا خلاف فيه، لأن العلة كانت موجودة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر قوة الصحابة عندما طعن صناديد قريش أن الحمى أكلت أجسادهم وضعفوا، وأنه لا رمل على النساء ويستلم الركن اليماني وهو الذي على قطر الركن الأسود، يعني هذه الحجر الأسود واليماني هكذا، وفوقه الشامي، وبعد الحجر الأسود العراقي، هذه الأركان الأربعة. وهو فقال ويستلم الركن اليماني، فالنبي كان يستلم الحجر الأسود اللي هو الركن الحجر الأسود والركن اليماني، لا يستلم الشامي ولا العراقي. وأتى حديث سيأتي ولكنه ضعيف، وهو الذي على قطر الركن الأسود بثبوت هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وسلم. قال واختلفوا في حكم الرمل في الثلاثة أشواط الأول للقادم، هل هو سنة أو فضيلة؟ فقال ابن عباس هو سنة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأحمد وأبو ثور، واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه. والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب عليه، أوجب في تركه دم. بينت في اللقاءات السابقة مسألة الدم لا بد من دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والعلم معرفة الحق بدليله. وبينت لكم قاعدة الأصولية الاستصحاب، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل براءة الذمة من التكاليف، فلا نكلف أحدا شيئا لم ينص عليه. زي المسألة التي اختلفوا فيها في مسألة الصيام، شوف المسائل تشترك ويشترك بعضها ببعض في كل مسائل الفقه، سواء في الصوم أو في الصلاة أو في الحج، يعني بنتكلم في هذه المسألة. قال غالب الفقهاء الأربعة أن الذي لم يصم لعذر مرضي أو لأي شيء ولم يقضي هذا الصيام إلا بعد أن أتى رمضان آخر ولم يصم، يعني هو في هذه السنة لم يصم ولم يقضي إلى أن أتى رمضان آخر، فقالوا إن حدث هذا فيقضي رمضان والأيام التي لم يقضيها ومع كل يوم إطعام مسكين. فرد عليه ابن حزم والصنعاني شاركه في ذلك، الأصل براءة الذمة من التكاليف، فكيف تلزمون على الناس عبادة فرضا بدون دليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالأصل براءة الذمة من التكاليف، فعندما تأخذ القاعدة تنتج معك مسائل كثيرة، فالتقعيد الشرعي من أجود وأهم ما يكون، هذا الذي يلملم لك شتات الفروع، أهي مسألة في الصيام ومسألة في الحج، فتأخذ المسألة تجدها في غالب المسائل الشرعية سواء في الحج أو في غير الحج، فالمسألة بتبقى سهلة إن شاء الله. المهم تعرف القواعد، فإن عرفت القاعدة وفهمتها تطبق عليها أمورا كثيرة. والفرق بين القولين أن من جعله سنة أوجب في تركه الدم، ومن لم يجعله سنة لم يوجب في تركه شيئا. واحتج من لم يرى الرمل سنة بحديث أبي الطفيل ابن عباس عن ابن عباس قال قلت لابن عباس زعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت رملا وأن ذلك سنة، فقال صدقوا وكذبوا، يعني جمعوا بين هذا وذلك. قال قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت، وكذبوا ليس بسنة. ده قول ابن عباس. والعلة إيه هنا؟ ليه مش سنة؟ قال إن قريشا زمن الحديبية قالوا إن به وبأصحابه هزالا وقعدوا على قيقعان ينظرون إلى النبي وأصحابه، يعني جلسوا على شيء أمام الكعبة وهم ينظرون وهم يطوفون، هل بهم هزال وضعف أم لا؟ فقال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ارملوا وأروهم أن بكم قوة. فكان رسول صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الأسود إلى اليماني إذا توارى عنهم شيء. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. ده كلام ابن عباس. وحجة الجمهور حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل في الثلاثة الأشواط في حجة الوداع ومشى أربعا، وهو حديث ثابت من رواية مالك وغيره. حجة الجمهور هي الحق. نعم العلة موجودة، وعندنا القاعدة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، وهذا صحيح. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمله، فإذا العلة ارتفعت وأصبحت سنة، أصبحت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هنا ابن عباس وكذبوا ليس بسنة. فالكل يؤخذ من قوله والورد. إمام ترجمان القرآن سماه ابن عمر بن الخطاب ترجمان القرآن، والنبي دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ولكن سنة الله الكونية والإجماع. الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقد إن شاء الله الكتاب كتابي زفرات مهموم بين تعصب مذموم ودليل مكلوم ودليل مكلوم. كتاب من سنين يعني كتبته ولم أشرحه، لربما إن شاء الله نشرحه ونبين أهمية هذا الكتاب، لأن المسألة لما تكلمت على مسائل التعصب وأنها مذمومة للغاية، ونزل كتابي من سنين وصعب على الكثير من الناس لأنهم يتعصبون لمشايخهم ولا يتعصب إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة تحقيق المسائل الشرعية. الجمعة السابقة بعد الجمعة الخطبة أوقفت في هذا اليوم فقط، وأتيت المسألة التي ذكرتها مؤلفا حديث خذوا عني مناسككم، وبينت صرف هذا الحديث من حديث حوض المدرس، الدرس سجل إن شاء الله ينزل بعد يومين أو ما شابه. فلا بد من المسائل أن تحقق، لا بد، ولا بد أن يستوي قلب طالب العلم على الحق. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذا قول الله ورسوله وقول الصحابة أجمعين. فلا بد أن نتأدب بآداب الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تعصوا إلا لله وللرسول. طيب وحجة الجمهور قلته. قالوا وقد اختلف على أبي الفضيل عن ابن عباس فروي عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، وذلك بخلاف الرواية الأولى. تمام. وعلى أصول الظاهرية يجب الرمل لقوله خذوا عني مناسككم، وهو قولهم أو قول بعضهم الآن فيما أظن، ده كلام رشد على الظاهرية. فقوله هنا يجب الرمل لقوله خذوا عني مناسككم. لذلك بينت يوم الجمعة حديث عروة بن المدرس الذي أتى في ليلة المزدلفة مع رسول الله، وأعلم النبي أنه وقف بالليل في مكة، فقد قال فقد تم حجه وقضى تفثه، وقد فات عروة بن مدرس الكثير من المناسك التي فعلها النبي وفعلها الصحابة، وقال له وقد تم حجه. وإجماع، نقلت كذلك الإجماع على هذه المسألة على تمام حج عروة بن مدرس. فهنا فيقولون الظاهرية الرمل يجب خذوا عني مناسككم، وليس على الوجوب ولكن على الاستحباب والسنة. فخذوا عني مناسككم، حديث عظيم وبينت فيه ولله الحمد والمنة مسألة أنه صرف عن ظاهره، وبينت في البحث يوم الجمعة أنني قد تقصيت بتتبع والاستقراء من قرأ من شرح هذا الحديث، حديث عروة بن المدرس، ولم يذكره الله تعالى أعلم على حسب علمي، و يعني بينت هذا أن هذا الحديث صرف حديث خذوا عني مناسككم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هذا الأمر. وأجمعوا على أنه لا رمل على من أحرم بالحج من مكة من غير أهلها، وهم المتمتعون، لأنهم قد رملوا في حين دخولهم حين طافوا للقدوم. يبقى غالب أهل العلم أن الرمل في طواف القدوم فحسب، واختلفوا في أهل مكة هل عليهم إذا حجوا رمل أم لا. فقال شفعي كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه، أو يوصل بينه وبين السعي، يعني كل سعي، كل طواف بعده سعي، فلا بد له من الرمل. احنا قلنا طواف الطواف الذي هو تحية المسجد ليس بعده سعي، لأن السعي في الحج أو في العمرة فحسب. فقال هنا كل طواف قبل عرفة مما يوصل بينه وبين السعي فإنه يرمل فيه، وكان مالك يستحب ذلك، وكان ابن عمر لا يرى عليهم رملا إذا طافوا بالبيت على ما روي عنه عن مالك. قال وسبب الخلاف، هل الرمل كان له علة أو الغير علة، وهل هو مختص بالمسافر أم لا، وذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام حين رمل واردا على مكة. فقوله هل الرمل كان له علة أو لغير علة، وبينت أنه كانت علة، ثم بعد ذلك ارتفعت العلة والحكم مستمر لأنه سنة رسول الله، كما قال يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أحاديث رسول الله، الأحدث فالأحدث، يعني مثلا في الطواف في قريش رمل، وكذلك في طواف حجة الوداع رمل، فلا ننظر إلى العلة في هذه الحالة، مع أن العلة مهمة بلا شك، ولكن لا يعطل الشرع والأحاديث حتى نعلم ما العلة. القضية مش كده، هناك أمور ليست فيها علة، أمور تعبدية توقفية. واتفقوا على أن من سنة الطواف استلام الركنين الأسود واليماني للرجال دون النساء، لأن المرأة إن أرادت هذا ستزدحم وتكون مع الرجال، وهذا أمر وهذا اختلاط عظيم، مسألة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. نعم، فمسألة الحج رغما عن النساء يختلطون، أما مسألة أن تقبل أو تمس الحجر هذا من أصعب ما يكون، لا سيما في الحج، ومع كثرة العمرة مثلا، العمرة اللي بتبقى موجودة في رمضان بتبقى أعداد كثيرة جدا، والأصل عدم الاختلاط. قال واتفقوا، طيب واختلفوا هل تستلم الأركان كلها أم لا، يعني الركن اليماني والركن الأسود، أم كذلك الشامي والعراقي، وكل ركن على حسب اتجاه البلد، الشامي اتجاه الشام والعراق اتجاه العراق. فذهب الجمهور إلى أنه إنما يستلم الركنان فقط، لحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري ومسلم لم يكن يستلم إلا الركنين فقط، الحجر الأسود والركن اليماني. واحتج من رأى استلام جميعها بما روي عن جابر قال كنا نرى إذا طفنا أن نستلم الأركان كلها، وكان بعض السلف لا يحب أن يستلم الركنين الركنين إلا في الوتر من الأشواط. طب هذا الحديث كنا نرى إذا طفنا نستلم الأركان كلها ضعيف. والنبي في حجة الوداع لما قال خذوا عني مناسككم فما فعل أن استلم الركن الشامي والركن العراقي. وكذلك أجمعوا على أن تقبيل الحجر الأسود خاصة من طواف من سنن الطواف مش فرض يعني ولا واجب إن قدر، وإن لم يقدر على الدخول إليه قبل يده، وذلك لحديث عمر بن الخطاب الذي رواه مالك أنه قال وهو يطوف بالبيت حتى حين بلغ الحجر الأسود فقال في رواه البخاري ومسلم إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم قبله. فكان كل الأصنام التي تعبد عندما دخل النبي مكة وظل يضرب بمحجنه بالعصا هذه الأصنام حوالي 360 صنم، قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهو يعلم أن الحجر الأسود حجر كبقية الأحجار، ولكن له خصوصية لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قبله وندب الناس وحثهم على تقبيله عند الاستطاعة. وأجمعوا على شوف كل سطر سطرين ينقل الإجماع، هذا من مزايا كتاب ابن رشد في نهاية بداية المقتصد ونهاية بداية المقتصد ونهاية المجتهد. وأجمعوا على أن من سنة الطواف ركعتين بعد انقضاء الطواف، طبعا السنة. وجمهورهم على أنه يأتي بها الطائف عند انقضاء كل أسبوع، الأسبوع اللي هو السبعة أشواط سبعة، فيقولون في الفقه أسبوع مش الأسبوع بتاعنا من السبت للجمعة، لا، عند انقضاء كل أسبوع. إن طاف أكثر من أسبوع واحد طوافين يعني، وأجاز بعض السلف ألا يفرق بين الأسابيع الطواف وألا يفصل بينهما بركوع ثم يركع لكل أسبوع ركعتين. لو طاف أكثر من أسبوع من كل من طواف، وهو مروي عن عائشة أنها كانت لا تفرق بين ثلاثة الأسابيع ثم تركع ست ركعات. فيجوز يعني مسألة التحية ويزيد في الطواف. وحجة الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام مقام إبراهيم ركعتين وقال خذوا عني مناسك، تمام؟ لماذا تكلمت في حديث خذوا عني مناسككم وحديث عروة بن المدرس؟ لأن غالب أهل العلم تكلموا على أن هذا الأمر على الوجوب، وهذا به مشقة، والمشقة تجلب التيسير، يسير ولا تعسر وبشر ولا تنفر، إن هذا الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج. والأصل عدم الفرض، والقاعدة الكلية الفروض لا تثبت إلا باليقين، تمام؟ فهذا يؤدي إلى البلبلة والاضطراب، والإنسان يبقى يحج أو يعتمر وبعض الأمور لم يعلمها فيرجع إلى بلده ويعلم أنه قد فاته كذا وكذا وكذا وكذا. فمسألة العلم تهذب القلب وتريح الصدر، واخد بالك؟ وعلم أصول الفقه يجمع لك بين مسألة العموم والخصوص والمطلق والمقيد، كل هذه الأمور تبرهن لك أهمية هذا العلم وأنه الذي يقف عليه ولله الحمد والمنة يستطيع أن يفعل ما لا يفعله غيره. وحجة من أجاز الجمع أنه قال المقصود إنما هو ركعتان لكل أسبوع، والطواف ليس له وقت معلوم، قلت الأسبوع اللي هو الطواف سبعة أشواط، ولا الركعتان المسنونتان بعده، فجاز الجمع بين أكثر من ركعتين لأكثر من أسبوعين، وإنما استحب من يرى أن يفرق بين 3 أسابيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف إلى الركعتين بعد وتر من طوافه. ومن طاف أسابيع غير وتر ثم عاد إليها لم ينصرف عن وتر من طوافه. الوتر اللي هو الفرد، يعني العدد الفردي. القول في شروطه، شروط الطواف. أما شروطه فإن منها حد موضعه، وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت، حجر إسماعيل، شيء مقوس هكذا، وضعفت قريش على إتمام لقلة النفقة حتى يدخل الحجر، حجر إسماعيل، لأنه جزء من الكعبة، فالذي يطوف لابد أن يطوف خارج الكعبة كما فعل النبي. فالذي يطوف بعد الحجر فما طاف، لأنه لابد أن يكتمل الطواف والحجر جزء من الطواف. قال: وأما شروطه فإن منها حد موضعه. وجمهور العلماء على أن الحجر من البيت، وأن من طاف بالبيت لزمه إدخال الحجر فيه، وأنه شرط في صحة طواف الإفاضة. طواف الإفاضة زي عرفة لا بد منه. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو سنة. الدليل قال: وحجة الجمهور ما رواه مالك عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم. فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دخل من قريش في الإسلام حديثا هم عندهم الكعبة مشرفة ولها منزلتها ومكانتها، وهم كانوا الحجر غير داخل، يعني بعيد عن الكعبة، فأراد أن يجعل الحجر ويبني على قواعد إبراهيم، فخشي أن يحدث في قلوب هؤلاء الذين أسلموا قريبا تحدث فتنة وقد يتركوا الإسلام. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. فهناك أمور أقولها مرارا وتكرارا 30 سنة في الدعوة، هناك أمور علمناها من سنين، من عشرات السنين، ولا نستطيع أن نتكلم فيها، لأن هناك أمور إن تكلمت فيها أحدثت بلبلة. هناك أمور، يعني في أمور لا تقال، وإن قيل تحدث فتنة ويحدث اضطراب، وهذا حدث معي كثيرا. الأصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام سيد التابعين كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: ولم يرى أويس القرني. وذكر أويس القرني وقال عليه في صحيح مسلم سيد التابعين، وأمر من رآه أن يستغفر له، أن يجعل من رأى أويس القرني أن يستغفر له. وحدث مع عمر بن الخطاب وظل يبحث عنه حتى رآه، وقال له عمر: استغفرني، يستغفر الله سبحانه وتعالى. واخد بالك؟ سيد التابعين، سيد التابعين كان مبغوض في قومه، قال فيما رواه ذكره الشاطبي في الاعتصام: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا. رأيت أمور عظيمة لابد أن تنقض، لابد أن ينكر، وذكرت بعض الناس باسمهم. حدث عند كثير من الطلبة البلبلة، تكلم في فلان وعلان، لم ينظروا لماذا تكلمت، وما العلة، وما الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الحديث المعتبر أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. هذا هو. لكن جهل طلبة العلم وتسرعهم وعدم معرفتهم لأدلة الأحكام والاستنباط والفتوى وحفظ كتاب الله وقواعد أصول الفقه وقواعد مصطلح الحديث وقواعد التفسير، كل هذا جعل عندهم جهلا مش بسيط بل جهلا مركبا، يتيقن انه على حق وهو جاهل، جهل مركب، ظن انه هو الحق وهو باطل. فالمساله عظيمه، المساله عظيمه ولا بد من الانكار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم، فما فعل هذا حتى لا تحدث فيه. ولكن انت تضطر في بعض الامور ان تتكلم. يعني انت مثلا رجل يمكث سنين عند فلان ثم يخرج يبكي دما من هذه السنين لانه ما استفاد شيئا، ويبكي الذي جلس، انت متخيل؟ فلا بد ان يحذر من هذا لانه يسرق اعمار الناس من غير فائده. فالقضيه مهمه، انتبهوا الى ذلك، ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع لنا صاحبا. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتهم انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. امر عظيم، نسال الله السلامه والعافيه. طيب تمام. لولا حدثان قومك بالكفر لهدمت الكعبة ولصيرتها على قواعد إبراهيم، فإنهم تركوا منها سبعة أذرع من الحجر ضاقت بهم النفقة والخشب، وهو قول ابن عباس، وكان يحتج بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ثم يقول: طاف رسول الله من وراء الحجر. زي ما قلت لك الحجر هو مقوس هكذا، من وراء الحجر مش من جوه، هي جزء هكذا عند الركن العراقي. طيب، وحجة أبي حنيفة ظاهر الآية، وأما وقت جوازه فإنهم اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. أحدها إجازة الطواف بعد الصبح والعصر، ومنعهم وقت الطلوع والغروب، الشروق يعني، وهو مذهب عمر بن الخطاب وأبي سعيد الخدري، وبه قال مالك وأصحابه وجماعة. والقول الثاني كراهيتهم بعد الصبح والعصر، ومنعهم عند الطلوع والغروب، وبه قال سعيد بن جبير ومجاهد وجماعة. القول الثالث إباحة ذلك في هذه الأوقات كلها، وبه قال الشافعي وجماعة. هذه ثلاثة أقوال، أنت تقف، ما الراجح؟ إن لم تعلم الراجح والدليل ما علم، تقول قال فلان وفلان وفلان ولم ترجح. ومسألة الترجيح إنما تكون عند طالب العلم المتمكن المحقق المتقصي الذي يحاول أن يجمع أدلة الأحكام، الحكم الشرعي بالدليل، وعدم معرفتك للدليل لن ترجح أو ترجح ترجيحا باطلا. قال: وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات، حديث صحيح مسلم. هناك ثلاث أوقات، ثلاثة أوقات معلومة: قبيل صلاة الظهر، قبيل الزوال تفتح أبواب جهنم، وعند شروق الشمس، وعند الغروب، وهكذا. فقال هنا: وأصول أدلتهم راجعة إلى منع الصلاة في هذه الأوقات أو إباحتها، أما وقت الطلوع والغروب فالآثار متفقة على منع الصلاة فيها إجماع. والطواف هل هو ملحق بالصلاة، هو ملحق بالصلاة أم في ذلك خلاف، يعني الطواف زي الصلاة ولا لا، فسيأتي الكلام. ومما احتجت به الشافعية حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، أو يا بني عبد المطلب، إذا وليتم من هذا الأمر، كانوا أولياء الأمور على مسائل الكعبة والبيت، هم المتولون إلى يوم الناس هذا، يعني التسلسل النسب إلى يوم الناس هذا، الذين يتصرفون في الكعبة من نسل بني عبد المطلب وبني عبد النفر. قال إن وليتمها من هذا الأمر شيئا فلا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي فيه أي ساعة شاء، أي ساعة شاء من ليل أو نهار. الحديث بيضبط الأمر. هناك أقوال تقول كذا على عكس الحديث، ليس تجرؤا منهم على الله ورسوله حاشا وكلا، ولكن كما بينت في كتاب الشيخ ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلى، وبين فيه رحمه الله ما السبب لمسألة الاختلاف، منها مسألة عدم معرفة الدليل أو عدم معرفة أنه ضعيف أو عدم معرفة أنه منسوخ أو الحديث موجود وليس فيه دلالة تدل على كذا، وأمور كثيرة جدا يعني. معرفة العام من الخاص والمطلق من المقيد. قال رواه الشافعي وغيره عن بسنده إلى جبير المطيع ماشي. واختلفوا في جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة. الإجماع على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة ماشي. هنا الطواف بغير طهارة، الطواف في الكعبة والصفا والمروة. فهنا واختلفوا في جواز الطواف اللي هو طواف الكعبة بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سنته الطهارة، الإجماع. فقال مالك والشافعي لا يجزئ طواف بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. وقال أبو حنيفة يجزئ ويستحب له الإعادة وعليه دم. وقال أبو ثور إذا طاف على غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلم، ولا يجزئه إن كان يعلم. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لابد من دليل، كما قال تعالى في سورة التوبة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لابد من البيان ما يتقونه ويتركونه ولا يفعلونه وما علمون. والشافعي يشترط طهارة ثوب الطائف كاشتراط ذلك للمصلي، وعمدة من شرط الطهارة في الطواف الدليل هو قوله للحائض، وهي أسماء بنت عميس، وحديث ثاني بالبخاري ومسلم أيضا عن عائشة، يعني أسماء بنت عميس نفست وهي في طريقها من مكة إلى المدينة فولدت ابنها محمد ابن أبي بكر ماشي. فقال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، حديث أسماء بنت عميس وحديث عائشة، وهو حديث صحيح. وقد يحتجون أيضا بما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير. نقف هنا، هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير. قوله الطواف بالبيت صلاة، هذا تشبيه ليس بتشبيه كلي، تشبيه جزئي. ما الدليل على ذلك؟ الطواف هل فيه ركوع وسجود وقراءة فاتحة وتشهد وقيام وهكذا؟ لا، فالأصل الطهارة للصلاة تمام؟ في هذه الحالة التشبيه ليس بمستقيم، مرجوح لا راجح، لأن الطواف غير الصلاة. وأما قوله الطواف ببيت الصلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا ينطق إلا بخير، طب الطواف إلا أن الله أحل فيه النطق، طيب تمام، فهل في الطواف كما قلت التشهد والتسليم وكذا وكذا وكذا؟ ليس كذلك. أما اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، هذا في أسماء بنت عميس وكانت نفساء، وبالإجماع النفاس مثل الحيض في كل أموره، وحديث عائشة كانت حائضة تمام. فهذه الأدلة لا يستدل بها على كل من طاف، ولكن يستدل بها على الحائض والنفساء. أزيدك من البيت شعرا، أول كتاب كتبته القواعد والضوابط الفقهية لدماء المرأة الطبيعية، هو موجود بالإفعى الموقع. منه ما قال شيخ الإسلام تيمية في كلام في غاية الجولة يدور على قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، فقال يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تطوف بالبيت. والأحاديث ما هو بين جدا، فتكلم كلام في غاية الجودة نقلته في كتابي القواعد والضوابط الفقهية للمرأة الطبيعية، أقامها على جملة من الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع في مسألة الضرورات تبيح المحظورات. وقد نقلت هذا الكلام على زماننا هذا أيام السلف ورسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يجوز للرجل أن ينكس مع زوجته لأنهم يسيروا على الجمال أو على البغل وما شابه، وغالبه الجمال، فيستطيع أن يصبر ويمكس حتى تنتهي الحيض أو النفاس، ومع أنه مشقة عظيمة. أما الآن فمن لحظة أن تعلم أنك ستسافر معلوم وقت الرجوع، فلا يستطيع أن تترك المرأة الصحبة، لأن حتى مع زوجها وهو محرم لها، لأن هذا سيشق عليهم جدا ويدفع مالا شديدا. ففي هذه الحالة المشقة تجلب التيسير، وبالك حتى لو يستطيع أن يمكس وسيسير بالجمال، والحيض غالبه ستة أيام أو سبعة أيام، وبالتتبع والاستخراء للناس للنساء منهم من وصل إلى 20 وصلت إلى 20 يوما، وهذا أمر عظيم. وهناك أدلة كثيرة بينتها في كتابي هذا، فالشاهد أنه يجوز في حالة الضرورة أن تطوف المرأة وهي حائض، وهذا يجوز. وبين أدلة كثيرة بينتها في كتابي، من أراد أن ينزله PDF على الموقع فالكلام يحتاج إلى تفصيل. يشابه هذا مسألة التيمم عند المرأة الحائض والمرأة النفساء، ليس هناك ماء تتيمم، فهناك بدائل ولله الحمد والمنة، والأصل عدم المشقة. طيب، وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، إجماع، تمام؟ إجماع العلماء. وعمدة من أجاز الطواف بغير طهارة، إجماع العلماء على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة، وأنه ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض، من شروطها الطهر من الحدث أصله الصوم. إيه أصله الصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم حديث عائشة وحديث أم سلمة أنه كان جنبا، جامع زوجته أم المؤمنين وأذن ومات ونام وهو جنب، ومن السنة إن نمت جنبا تتوضأ، فنام جنبا حتى أذن ابن أم مكتوم ولم يغتسل بعد، فإذا الصوم بدأ. فأخذوا من هذا الحديث أنه يجوز لغير الطاهر أو المتوضئ، يعني لغير المغتسل الجنب، أن يبدأ الصيام وهو جنب، وكذلك بلا خلاف عند الفقهاء، وإن اختلفوا في بعض الأمور. مهم يعني أن المرأة إن حاضت إن طهرت وانقطع دمها وتيقنت من هذا قبيل صلاة الفجر ثم أذن الفجر، فيجوز لها أن تغتسل وتصلي وصيامها صحيح. تمام؟ القول في أعداده وأحكامه. وأما أعداده الطواف يعني، فإن العلماء أجمعوا على أن الطواف ثلاثة أنواع: طواف القدوم على مكة، وطواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، وطواف الوداع. وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، يعني طواف الوداع. أم المؤمنين كانت حائض بعد أن طافت طواف الإفاضة في صحيح مسلم، فعلم النبي أنها حائض ولم تطف طواف الوداع، فقالت قال أحابستنا هي، يعني هتعطلنا من السفر والرجوع إلى المدينة. قالوا لها، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إنها طافت طواف الإفاضة، فقالت إذن، فأمرهم بأن يسيروا والأمر انتهى. فطواف الوداع من السنة ليس من الواجب. وأجمعوا على أن الواجب منها الذي يفوت الحج بفواته هو طواف الإفاضة، أما طواف الوداع هو من السنة ولكن لا يؤدي إلى عدم قبول الحج. وأنه المعني بقوله تعالى طواف الإفاضة اللي هو في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، التفث الوسخ والقزر وحلق العانة والشعر وكذا وكذا والحلق أو التقصير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأنه لا يجزئ عنه دم، واخد بالك ده طواف إفاضة، كذلك الوقوف بعرفة ده ركن لا يجزئ عنه الدم لمن أوجب الدم. وجمهورهم على أنه لا يجزئ طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة. طبعا طواف القدوم ده أمر آخر، طواف الإفاضة هو الركن. إذا نسي طواف الإفاضة لكونه قبل يوم النحر، طواف الإفاضة في يوم النحر أو بعد يوم النحر. وقالت طائفة من أصحاب مالك إن طواف القدوم يجزئ عن طواف الإفاضة، كأنهم رأوا أن الواجب إنما هو طواف واحد. وجمهور العلماء وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة لأنه نفس الشكل يعني ونفس الصفة، مثله مثل طواف القدوم ومثله مثل طواف الإفاضة. الوداع مشتبه في كل شيء إلا في مسألة التوقيت. إن لم الجمع بين الإفاضة والوداع الإيه؟ الجمع بين الإفاضة والوداع. لا طبعا مسألة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ما هيجي بعض الكلام كده انتظر، ولكن هنا مسألة إنما الأعمال بالنيات. أنا مثلا نسيت أصلي فرضا، نسيت أصلي العصر الظهر ودخل علي العصر، والعصر والظهر زي بعض جهرية وسرية وأربع ركعات، يقول لك هضربهم الاثنين مع بعض ويبقى خلاص أنا كل سنة طيب. لا يستقيم هذا، لا يجوز. كل أمر لا بد له من نية، واخد بالك؟ فطواف الإفاضة مثل طواف الوداع ومثل طواف القدوم بشروطه وأركانه، ولكن هذا شيء وهذا شيء. مثلا في رمضان بعض الناس بتفكر هذا لا علم عندهم من العوام يعني، يبقى في رمضان تريد أن مع رمضان بتحب النبي وبتحب ربنا سبحانه وتعالى عايز تزيد من الأعمال الصالحة، يا شيخ يوم رمضان ده ممكن أنوي معاه نية تاني ليوم تاني. حتى كمان في مسألة القضاء تقول لك أنا هفضي يوم بعد الحيض بتاعي، ينفع اليوم ده أدخل معاه يوم خميس بنية تانية؟ ما ينفعش، واخد بالك؟ طيب وجمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة اقتربت لم يكن صلاة العشاء. جمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة، لأن طواف الطواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب، اللي هو مسألة اللي أنا قلت دلوقتي، مسألة الاختلاف في أشكال الطواف الثلاثة، الوقت وقت الوجوب طواف الإفاضة، القدوم مش طواف الإفاضة، تمام. وهنا قوله جمهور العلماء على أن طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف طواف الإفاضة. أهل العلم اختلفوا مسألة اشتراك النية في السنن، مسألة الفروض ما ينفعش، زي ما قلت لك ظهر مع ظهر ما ينفعش. السنن يقول لك مثلا أنوي تحية المسجد وركعتي الوضوء وركعتي الوضوء وركعتي سنة الظهر مثلا القبلية، الكثير من أهل العلم قالوا هذا يجوز مسألة السنة، ولكن حديث النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، نفس الحديث أخذوه في القولين، أنا أخذته في القول إنما الأعمال بالنيات وإنما بإجماع الصحابة حصر، فتحصر النية في شيء واحد ما تجمعش معها حاجة تاني. نفس الحديث القول الثاني، أصحاب القول الثاني قالوا هذه نية نيات مختلفة ونجمع بينها، هذا لا يستقيم. يعني ده أنت لما تصلي ركعتين بنية كذا وكذا وكذا زي ما تصلي ركعتين بنية واحدة، ينفعش ده يخالف ذاك. ده في ركعتين بنقول كذا وكذا وكذا وركعتين وركعتين ست ركعات، واحدة تجمع الثلاث سنن، فيختلف بلا شك، تمام، لأنه طواف بالبيت معمول في وقت طواف الوجوب الذي هو طواف الإفاضة، بخلاف طواف القدوم الذي هو قبل وقت طواف الإفاضة. فهنا شبهت الأمر في بحج شبرمة، لما لبيك اللهم شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي، وقال صادق في الرواية صاحب لي، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا حج النبي صلى الله عليه وسلم جوز هذا لشبرمة، وأنه نوى وأهل لشبرمة لا لنفسه، فذكرت هذا في هذا السياق لتقريب المعنى. وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحج، لا لخائف فوات الحج فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة، واستحب جماعة من العلماء لمن عرض له هذا أن يرمل في الأشواط الثلاثة من طواف الإفاضة على سنة القدوم في الرمل. تاني، وأجمعوا فيما حكاه أبو عمر بن عبد البر أن طواف القدوم والوداع من سنة الحج، ده لا خلاف فيه، لأن الطواف الأصل اللي هو طواف الإفاضة وكذلك اسمه طواف الزيارة اللي هو ده الأساس. قال لا لخائف فوات الحج، طواف القدوم حتى لو فاته لا يضر، وطواف الوداع قد يرجع إليه. لا لخائف فوات الحج، زي مسألة عرفة لو انتهى الأمر ما خلاص حجك بطل، فإنه يجزئ عنه طواف الإفاضة. فطواف الإفاضة أقوى، وطواف الإفاضة ركن، تمام. فقال هنا في مسألة التيسير، لأن طواف القدوم وطواف الإفاضة سنة، واخد بالك؟ طيب، واستحب، طب تمام. وأجمعوا على أن المكي ليس عليه إلا طواف الإفاضة، أهل مكة حاضر المسجد الحرام، وأجمعوا على أن المكي ليس له إلا طواف الإفاضة لأنه من مكة، وكما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم. طب طواف القدوم سنة، طب المعتمر قال كما أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، يعني هذا يجزئه غير الحج، لأن أصل الطواف أصل العمرة طواف البيت سبعة أشواط واستلام الحجر الأسود، ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، ثم يستلم الحجر الأسود بعد الركعتين، ثم يذهب إلى الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يحلق وانتهى الأمر، فهو طواف واحد في العمرة. أما الحج فهناك ومسألة حتى في يعني في طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع بالنسبة للحج. وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج، وبينا التمتع والقران والإفراد المرة السابقة والتي قبلها، أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين، طوافا للعمرة لحله منها. ليه بقى؟ المتمتع لبيك اللهم عمرة، فينتهي من العمرة كما بينت صفة العمرة آنفا، ثم يحل له كل شيء، لو معه زوجته لو جمع يحل له، مش محرم خلاص، فهذا انتهى الأمر. الطواف هذا للعمرة، فقال هنا لابد من طوافين، طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر طواف الإفاضة، تمام؟ على ما حدث على في ما في حديث عائشة المشهور، تمام؟ بعض أهل العلم يعني عائشة رضي الله عنها لما حاضت كانت ستأتي بحج وعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان قارنا، فهنا فاتها العمرة، فطلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بعد أن انتهت من الحج، فطلب من أخيها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم. من الكلام ده بارك الله فيك، عزك الله بالشريف، بارك الله فيك، كمل إيش تاني بس، بارك الله فيك. فخرجت إلى التنعيم واعتمرت. شوف بعض أهل العلم قال لك لا، ده ما ينفعش، ما ينفعش ليه يا مولانا؟ لا ما ينفعش ليه بقى؟ هذا خاص لعائشة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. غالب أهل العلم يقولون هذا، يا عم ليه؟ ولما نفتي في هذه المسألة يعارضون بشدة، ما ينفعش الكلام ده، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ده إجماع، واخد بالك؟ خذوا عني مناسككم. ومن المناسك أجازة عائشة، يقولون هي كانت حائض، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، كان يا رسول الله كان رسول الله يقول، لأنه قال يا رسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلا بد من البيان، كان يقول إنما أجزت لعائشة العمرة بعد الحج لأنها كانت حائضا. سبحان الله، ليس كذلك، النبي ما قال هذا. فالإنسان مثلا حج أو اعتمر وأبوه مات ولم يحج، أو في الحياة ولكنه لا يستطيع لأنه مريض مرض مزمن، أو أمه أو كذا، ويجوز النيابة في الحج وفي العمر، فلماذا تضيق واسعا؟ هو الحج بلاش، يخش على 200 ألف ولا حاجة زي كده بسعر هذه الأيام، فهناك بعض الأمور يعني يضيق واسعا، وهذا لا يستقيم. الأصل البراءة الأصلية، والأصل الجواز، والأصل الإباحة، ولا يقيد شيء إلا بدليل. نعم، تمام. وأما المفرد للحج فليس عليه إلا طواف واحد كما قلنا يوم النحر. واختلفوا في القارن، فقال مالك والشافعي الذي قال لبيك اللهم حج وعمر، وقاله النبي في صحيح البخاري ومسلم، أكثر من حديث. وأحمد وأبو ثور قال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور يجزئ القارن طواف واحد وسعي واحد، مسألة فيها خلاف طويل للغاية يعني. وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر، وعمدتهم حديث عائشة المتقدم صحيحين. وقال الثوري والأوزعي وأبو حنيفة وابن أبي ليلى على القارن طوافان وسعيان، لأنها عمرة وحجة، تمام. ورووا هذا عن علي وابن مسعود لأنهما نسكان، كما في مسألة التمتع قلت لك العمرة وأحل هو وزوجته خلاص انتهى، يبقى طواف وسعي. فالحج كذلك طواف وسعي، هذا دليل من قال بذلك. على القارن طوافان وسعيان، وروا هذا عن علي وابن مسعود لأنهما نسكان، من شرط كل واحد منهما إذا انفرد طوافه وسعيه، فوجب أن يكون الأمر كذلك إذا اجتمعا. طبعا الإجماع على أن المتمتع عليه طوافان كما بينت الآن، وليس على المتمتع وليس على المعتمر إلا طواف القدوم، بينت الآن. طيب تمام، فهذا هو القول في وجوب هذا الفعل وصفته وشروطه وعدده ووقته، والذي يتلو هذا الفعل من أفعال الحج أعني طواف القدوم، وهو السعي بين الصفا والمروة، وهو الفعل الثالث للإحرام، فلنقل فيه. قال القول في السعي بين الصفا والمروة، بقدر اللي كان إن شاء الله نحاول يعني قبل أيام العيد أن ننتهي من مناسك الحج، حتى لو أزدنا يوما أو يومين، حتى نفرغ يعني كما فرغنا من كتاب الصيام في أيام شعبان، إن شاء الله نحاول بفضل سبحانه وتعالى نكمل هذا حتى تكتمل منظومة المناسك في الحج والعمرة. والقول في السعي في حكمه وفي صفته وفي شروطه وفي ترتيبه، القول في حكمه، أما حكمه فقال مالك والشافعي هو واجب، وإن لم يسع كان عليه حج قابل السنة الجاية القابلة، وبه قال أحمد وإسحاق. وقال الكوفيون من العراق والبصرة والكوفة هو سنة، وإذا رجع إلى بلاده ولم يسع كان عليه دم، يبقى مش واجب مش فرض. وقال بعضهم هو تطوع ولا شيء على تاركه، شوف أكثر من قول. فعمدة من أوجبه ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسعى ويقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، افعل أمر بإجماع الصحابة. ورواه ابن خزيمة وصححه ابن حجر في فتح الباري، اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي والأمر للوجوب. وروى هذا الحديث الشافعي عن عبد الله بن المؤمل. وأيضا فإن الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة محمولة على الوجوب، الحديث إيه خذوا عني مناسككم، إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع، سماع يعني دليل من الكتاب أو السنة، أو قياس عند أصحاب القياس، القياس الجلي قياس صحيح. وعمدة من لم يوجب قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه، مفيش مشاكل يعني، لا حرج في ظاهر الآية. قالوا هذه الآية أن يطوف بهما إن معناه أن لا يطوف بهما، ما الدليل؟ وهي قراءة ابن مسعود، وكما قال سبحانه وتعالى يبين الله لكم أن تضلوا، آخر آية في سورة النساء، معناه أي لئلا تضلوا، وهذا إجماع المفسرين، يبين الله لكم أن تضلوا مش أن تضلوا، ألا تضلوا، ما أنت هتخذ على ظاهرها يبين الله لكم أن تضلوا، لا، لئلا تضلوا، وده الصحيح. وضعفوا حديث ابن المؤمل، وقالت عائشة الآية على ظاهرها، يعني إيه؟ وإنما نزلت في الأنصار، الآية نزلت في الأنصار. إيه اللي كان بيحصل مع الأنصار؟ تحرجوا في حرج أن يسعوا بين الصفا والمروة. إيه العلة؟ على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية. إيه بقى الجاهلية كانوا بيعملوا إيه؟ لأنه كان الصفا والمروة يعني موضع ذبائح المشركين، فالصحابة تحرجوا، احنا نذبح هنطوف الصفا بين الصفا والمروة في مكان كان يذبح للأصنام فيه. وقد قيل إنهم كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تعظيما لبعض الأصنام، فسألوا عن ذلك فنزلت هذه الآية مبيحة لهم. هذا الذي فهمته، وهذا الفهم صحيح مع عائشة رضي الله عنها. وإنما صار الجمهور على أنها من أفعال الحج لأنها صفة فعله صلى الله عليه وسلم. خذوا عن المناسك. تواترت بذلك الآثار، أعني وصف السعي بالطواف. الأذان لسه الآن لسه. طب ماشي. القول في صفته، أما صفته فإن جمهور العلماء على أن من سنة السعي بين الصفا والمروة أن ينحدر الراقي على الصفا بعد الفراغ من الدعاء، فيمشي على جبلته، على جبلته من غير تصنع ولا سرعة يعني، حتى يبلغ بطن المسيل فيرمل فيه حتى يقطعه إلى ما يلي المروة، فإذا قطع ذلك وجاوزه مشي على سجيته حتى يأتي المروة فيرقى عليها حتى يبدو له البيت، ثم يقول عليها نحو مما قاله في الدعاء والتكبير على الصفا، وإن وقف أسفل المروة أجزأه حتى عند جميعه، عند جميع أهل العلم، ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل. طيب هذه الأمور لها علامات في أرض الله الحرام. قال ثم ينزل عن المروة فيمشي على سجيته حتى ينتهي إلى بطن المسيل، فإذا انتهى إليه رمل حتى يقطعه إلى الجانب الذي يلي الصفا، يفعل ذلك 7 مرات، يبدأ من كل ذلك بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة قبل الصفا ألغي ذلك الشوط، لقوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ الله به، نبدأ بالصفا. هذه الرواية صحيحة. هناك رواية ضعيفة قال ابدأوا بما بدأ الله به. فرق بين نبدأ وابدأوا، مهم جدا. ابدأوا فعل أمر، نبدأ ليس بأمر، وهذا فرق. هذه المسألة حدث فيها الاختلاف الحكم الشرعي بمسألة الحديثين، هذه نبدأ، ابدأوا وجوب، الذي لا يبدأ على ما قال الله إن الصفا والمروة مش عائل، لو خالف الأمر يختلف في القبول وعدم القبول. فدي دقة في الوصف والبيان. يريد قوله تعالى إن الصفا والمروة مش عائل. وقال عطاء إن جهل فبدأ بالمروة أجزأ عنه، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فالجاهل غير المتعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تمام. وأجمعوا على أنه ليس في وقت في وقت السعي قول محدود، فإنه موضع دعاء. وثبت من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف على الصفا يكبر 3 ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال يصنع ذلك 3 مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك. هناك نقص، جزء مفقود في الحديث زدته بعد قوله وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب بعده. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الحديث الصحيح يعني إما أن وقع من الكاتب أو يعني حدث خلل يعني. وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض كالطواف سواء، واخد بالك؟ تمام؟ بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الآخر أسماء بنت عميس ده السائل: افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تسعي بين الصفا والمروة. الزيادة هنا: ولا تسعي بين الصفا والمروة. قال ابن رشد: انفرد بهذه الزيادة يحيى عن مالك دون من روي عنه هذا الحديث، ولا خلاف بينهم أن الطهارة ليست من شروطه، إلا الحسن فإنه شبهه بالطواف اللي هو السعي. احنا نقلنا الإجماع، نقلته كما ذكره الشوكاني، الإجماع على جواز السعي بين الصفا والمروة من غير طهارة. طهارة إيه؟ طهارة اللي هي الوضوء. أما الحائض والنفساء فقال هنا ألا افعلي كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوفي البيت ولا تسعي بين الصفا والمروة، تكلموا في هذه الزيادة. ماشي؟ طيب القول في شروطه: وأما شروطه فإنهم اتفقوا على أن من شرطه الطهارة من الحيض، أنا قلت هذا. طيب القول في ترتيبه: أما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف. أنت تطوف بالبيت وتصلي ركعتين مقام إبراهيم، ثم إن استطعت أن تمس الحجر، ثم بعد ذلك تبدأ بالسعي في الصفا والمروة. وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف، وإن خرج من عن مكة فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء أي الجامعة في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل سنة بعدها أو التي بعدها على القدرة يعني، والهدي أو عمرة أخرى. وقال الثوري: إن فعل ذلك فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم. فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه. خذوا عني مناسككم. والترتيب، مسألة الترتيب: حديث المقدام ابن معدي كرب، حديث في السنن، حديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة فغسل كفيه وغسل وجهه ثم غسل يديه ثم تمضمض فاستنشق ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل رجليه. تمام؟ فهذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في حديث وخالف الترتيب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا وبينت قبل ذلك هذا، فإذا نسي إنسان منا مثلا نسي مسح الرأس بعد أن انتهى من الصلاة، فلا حرج عليه، يكمل ما نسي ولا يعيد الترتيب. فمسألة الترتيب ليس هناك دليل في مسألة الصفا وما شابه على أنه لابد، وإن لم يفعل لفسد الحج. ليس هناك دليل على فساد الحج، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، قد صرف عن ظاهره. طيب الخروج إلى عرفة يعني أتى بالطواف وأتى بالسعي وأتى بالشروط وأتى بكذا، وتكلمنا عن الإفراد والقران والتمتع، وبقي الخروج إلى عرفة، وأما الفعل الذي يلي طيب أما الفعل الذي يلي هذا الفعل للحاج فهو الخروج يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة إلى منى والمبيت فيها ليلة عرفة، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبينت في كتاب في الدرس الماضي من الجمعة مسألة صرف الحديث من خذوا عني مناسككم، وهذه مناسك المبيت بمنى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذا من المناسك، ثم ذهب إلى عرفة، وكل هذا لم يفعله عروة بن مدرس. تمام؟ واتفقوا على أن الإمام يصلي بالناس بمنى يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء بها مقصورة ركعتين، إلا أنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، زي الوضوء، أنا صليت وخلصت صلاة ونسيت أن أنا ما توضيتش، صلاتك باطلة، ده شرط، الشرط لابد منه. لكن في واجب ممكن له إجزاء، يعني إيه؟ رسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن بحينة في الصحيحين صلى في صلاة الظهر أو العصر، فقام بعد الركعة الثانية ولم يجلس في التشهد الأوسط، فقام وأشار للصحابة من وراء ظهره أن قوموا، فلما قام وجلس في التشهد الأخير في الركعة الرابعة سجد سجدتي سهو ثم سلم وانتهى الأمر. فالتشهد الأوسط واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي سهو ولم يأمرهم ولم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى بالتشهد، فإن حدث لا تنزل مرة أخرى، انتهى أكمل صلاتك كما حدث معي أكثر من مرة على مدار سنين يعني، وبينت للناس هذا الأمر. فالشرط لابد منه، أما الواجب فكما بينت فيه جزاؤه بسجدتي سهو. تمام؟ وأنهم أجمعوا على أن هذا الفعل ليس شرطا في صحة الحج لمن ضاق عليه الوقت. ثم إذا كان يوم عرفة مشى الناس مع النبي مع مشى الإمام مشى الإمام مع الناس اللي هو متولي الحج من منى إلى عرفة ووقفوا بها، الوقوف بعرفة وقول من والقول في هذا الفعل ينحصر في معرفة حكمه على أنه ركن من أركان الحج، وأن من فاته فعليه حج قابل، لأن طواف الإفاضة لو ما عملتش يوم النحر يوم العيد يعني اليوم العاشر تفعله بعد ذلك، يعني حتى جوز بعض أهل العلم إلى قبيل نهاية ذو الحجة لنهاية ذي الحجة ماشي. أما عرفة فمن قبيل الزوال، يعني بداية من الزوال، النبي أتى قبل الزوال اللي هو وقت الظهر ووقف بعرفة بعد الزوال وخطب، ثم بعد ذلك أمر بلال أن يؤذن وصلى الظهر والعصر جمع تقديم قصر ركعتين وركعتين. وفي حديث عروة بن مدرس يجوز والوقوف بعرفة كذلك كما فعل النبي، وفي أي ساعة في ليل أو نهار، وعروة بن مدرس فاته النهار كله فما وقف لا قبل الزوال ولا بعد الزوال ولا قبل الغروب ولا وقت الغروب، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة قبيل الفجر فجر يوم العيد، واخد بالك؟ فهنا والقول في هذا ينحصر في معرفة حكمه وصفته وشكره. أما حكم الوقوف بعرفة فإنهم أجمعوا على أنه ركن من أركان الحج، وأن من فاته فعليه حج قابل، والهدي كذلك في قول أكثرهم لقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، والحديث ثابت قال الترمذي حسن صحيح، وفي رواية الحج عرفات، وهي عرفة واحدة يعني صفة الوقوف. وأما صفته فهو أن يصل الإمام إلى عرفة يوم عرفة قبل الزوال، فإذا زالت الشمس خطب الناس ثم جمع بين الظهر والعصر في أول وقت، وقت الظهر، ثم وقف حتى تغيب الشمس، وإنما اتفقوا على أن هذا على هذا لأن هذه الصفة هي مجمع عليها من فعل النبي، هذا الذي فعله النبي. أما عروة بن مدرس فأجزأه أن يقف في عرفة بالليل، ولا خلاف بينهم أن إقامة الحج هي للسلطان الأعظم ولي الأمر، هذا ما كان يفعل. يعني كان عثمان بن عفان يحج مع الناس وهكذا، أو لمن يقيمه السلطان الأعظم ولي الأمر الحاكم يعني، لذلك وأنه يصلي وراءه برا كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعا، كفي البخاري ومسلم صلى الصحابة وراء الحجاج بن يوسف الثقفي، الحجاج بن يوسف الثقفي قتل في رواية 120 ألفا من المسلمين الموحدين، وفي رواية الترمذي حسن صحيح 140 ألفا، وكانوا يصلون وراءه. قال وأنه يصلي وراءه برا كان السلطان أو فاجرا أو مبتدعا، وأن السنة لأنه ولي أمر، لأنه ولي أمر بلد. طيب لأنك إن رأيت مبتدعا في كذا تصليت في مسجد آخر، لكن هذا ولي أمر حاكم البلد، وأن السنة في ذلك أن يأتي المسجد بمعرفة يوم عرفة مع الناس، فإذا زالت الشمس خطب الناس كما قلنا وجمع بين الظهر والعصر، هذا فعل النبي. واختلفوا في وقت أذان المؤذن بعرفة للظهر والعصر، فقال مالك يخطب الإمام حتى يمضي صدرا من خطبته أو بعضها، ولا ندري ما الدليل على ذلك، ثم يؤذن المؤذن وهو يخطب. فقال الشافعي يؤذن إذا أخذ الإمام في الخطبة الثانية، وقال أبو حنيفة إذا صعد الإمام المنبر أذن المؤذن بالأذان فأذن كالحال في الجمعة، هذا له دليل من باب القياس، لأن الإمام الخطيب يفعل هذا تمام، وليس في الحج سنة أن إظهار المنبر كصلاة العيد. فإذا فرغ المؤذن قام الإمام يخطب ثم ينزل ويقيم المؤذن الصلاة، وبه قال أبو ثور تشبيها بالجمعة. وقد حكى ابن نافع عن مالك أنه قال الأذان بعرفة بعد جلوس الإمام للخطبة، ولم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة. وعن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت حتى لو صلى على الناقة هو جالس ابتداء. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له وأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، يعني ما فيش سنن بينهم، ثم راح إلى الموقف. وهو حديث مسلم، حديث جابر، حديث الحديث الطويل. فهذا هو الراجل، أنه هذا هو الدليل حديث مسلم. أما ما قاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم فهذا يخالف الحديث. واختلفوا هل يجمع بين هاتين الصلاتين بأذانين وإقامتين أو بأذان واحد وإقامتين، دي صلاتين الظهر والعصر، كل صلاة بنؤذن ونقيم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولكن في السفر وفي القصر بتصلي الأربع ركعات ركعتين، تؤذن أذانا واحدا وتقيم إقامتين، العصر الظهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة فحسب. فقال مالك يجمع بينهما بأذانين وإقامتين، وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأبو ثور وجماعة يجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو الدليل، وهذا الذي فعله النبي والصحابة. وروي عن مالك مثل قولهم، وروي عن أحمد أنه يجمع بينهما بإقامتين. والحجة للشافعي حديث جابر الطويل في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، فيه أنه صلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين كما قلنا. لذلك قلت مسألة رفع الملام عن الأئمة الأعلام في أحاديث كثيرة، الأئمة الأربعة وغيرهم لا يعرفونها، فأتوا بكلام وأقوال من باب القياس لأنهم لم يعرفوا هذا الحديث. والمرجعية في النهاية إلى الكتاب والسنة والإجماع. عندنا ضوابط ترجعنا إلى الحق، أدلة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تمام. قال وقول مالك مروي عن ابن مسعود، وحجته أن الأصل هو أن تنفرد كل صلاة بأذان وإقامة. صحيح، ولكن هناك دليل، هذا قياس ضرب الدليل. ولا خلاف بين العلماء أن الإمام لو لم يخطب يوم عرفة قبل الظهر أن صلاته جائزة بخلاف الجمهور. وكذلك أجمعوا أن القراءة في هذه الصلاة سر، زي المغرب والظهر والعصر سرية، وأنها مقصورة يعني ركعتين بس إذا كان الإمام مسافرا، واختلفوا إذا كان الإمام مكيا، هو من مكة هيقصر ليه؟ لا، الأحاديث كده كما سيأتي إلى حال إن شاء الله قربنا من الانتهاء. مكيا هل يقصر بمنى الصلاة يوم التروية وبعرفة يوم عرفة وبالمزدلفة يوم النحر إن كان من أحد هذه المواضع؟ فقال مالك والأوزاعي وجماعة سنة هذه المواضع التقصير، سواء كان من أهلها أهل مكة وكذا أو لم يكن. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وداود لا يجوز أن يقصر من كان من أهل تلك المواضع، حديث خذوا عني مناسكه، والنبي صلى الله عليه وسلم قصر الظهر والعصر والعشاء، أما المغرب فلا قصر فيه. أنت لما بين المغرب والعشاء تقصر وتجمع المغرب لا ينقص عن الثلاثة لأنه وتر النهار. وحجة مالك أنه لم يروى أن أحدا أتم الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، يعني كان من المكيين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معه، النبي كان في المدينة وهاجر إلى المدينة، من المكيين كانوا، لم يذكر في حديث أن مكي بعد أن أتم النبي الظهر والعصر ركعتين قام وأتى بالركعتين حتى يكمل الصلاة، ما حدث هذا؟ قال أعني بعد سلامه منه. وحجة الفريق الثاني البقاء على الأصل المعروف أن القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص. القصر دوت لما تترك المكان، حتى في حديث مسلم لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مرض، جمع بين الظهر والعصر عند من غير سفر ولا ضرورة، تمام؟ ما فيش سفر يعني، فجمع بين الظهر والعصر، فقالوا لابن عباس ما العلة وما السبب الذي فعل هذا فعله صلى الله عليه وسلم؟ قال أراد ألا يحرج أمته في أمور، مرض، ضرورة عظيمة، حاجة ملحة، أراد أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، لكن يجمعهم أربعة أربعة، مش ما فيش قصر، يبقى في حالة الضرورة واحد في مكان أو مع قريب له، والرجل على شفا الموت ويريد أن يكون بجانب أهله أو أبيه أو أمه، ففي هذه الحالة يصلي ولا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال واختلف العلماء في وجوب الجمعة بعرفة ومنى، فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيرهم. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، النبي ما حج إلا حجة واحدة، ويوم عرفة في حجة الوداع حجة النبي الواحدة كان يوم جمعة، وبالإجماع النبي ما خطب الجمعة ولكن وما صلى الجمعة، يعني هو يوم وقت الزوال اللي هو يوم الجمعة وهو وقت الظهر، النبي خطب الناس والخطبة، وبعد ما خطب أذن بلال الظهر، وبعدين صلوا أقام وصلى الظهر، وبعد كده بعد ما انتهى من الظهر صلى أقام بلال وصلى النبي والصحابة العصر. يبقى لم يأتي النبي على خطبة ولا على جمعة ولكنه صلى الظهر والعصر. فقال مالك لا تجب الجمعة بعرفة ولا بمنى أيام الحج لا لأهل مكة ولا لغيره إلا أن يكون الإمام من أهل عرفة. وقال الشافعي مثل ذلك، إلا أنه يشترط في وجوب الجمعة أن يكون هنالك من أهل عرفة 40 رجلا، وهذا على شرط بعض الشافعية وبعض المذاهب أنه الجمعة لا تجوز إلا 40، وهذا كلام لا دليل عليه البتة. فيجوز لرجلين أن يقيم الجمعة، رجل منهم خطيب ورجل منهم مأموم، أو اثنان وخطيب، فهذا ليس عليه دليل. قال على مذهبه في اشتراط العدد في الجمعة، وهذا ليس عليه دليل. وقال أبو حنيفة إذا كان أمير الحج ممن لا يقصر الصلاة بمنى ولا يعرفه ولا بعرفة صلى بهم فيها الجمعة إذا صادفها. قال أحمد إذا كان والي مكة يجمع بهم، وبه قال أبو ثور، وهذا لا دليل عليه. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الجمعة ليس لم يخطب جمعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خطب الناس في عرفة وصلى الظهر والعصر. هذا نكون قد انتهينا من أمور البقية شروط الوقوف بعرفة، وقد أطلت عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.